الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، درسنا في هذه الأمسية المباركة عن الصبر، لأن الصبر له أهمية في شريعتنا، فهو نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر، نصفه صبر ونصفه شكر. ولهذا ورد القرآن، ورد الصبر في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن. قال بعض أهل العلم: ورد ذكر الصبر في القرآن في 92 آية، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أهمية الصبر، لأن الصبر يا إخوة رتب الله عز وجل عليه ثمرات عظيمة، وبين أجر الصابرين، فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالأعمال الصالحة كلها بحساب، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصبر، الصبر يوفى الصابر أجره بغير حساب، وهذا فضل من الله عز وجل وتكرما، وإلا فالله عز وجل ليس عليه واجب لأحد، وإنما يتفضل على من شاء من عباده. إذن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر يا إخوة على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله عز وجل، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر عليها، لأنها تخالف هوى النفس، فالعبادة تخالف هوى النفس، والنفس أمارة بالسوء. فالإنسان إذا استيقظ لصلاة الفجر وكان الجو باردا، وتوضأ واغتسل إن كانت عليه جنابة، ثم ذهب إلى المسجد فصلى، ثم عاد إلى منزله، وكذا سائر الفروض، هذا قد يكون فيه مشقة في الظاهر، لكن العاقبة ما هي؟ العاقبة النعيم المقيم، جنات النعيم، لأن الصبر على هذه الأمور، يعني على العبادة لأنها تخالف هوى النفس، والصبر عن المحرمات لأنها توافق هوى النفس، هذا يا إخوة رتب الله عز وجل عليه ثمرات عظيمة. وصبر عن معصية الله، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله. الصبر عن معصية الله جميع المعاصي التي توافقها والنفس، فالربا معصية كبيرة من كبائر الذنوب، والنفس تميل إليه لأن فيه في الظاهر تحصيلا للمال، وكذا شرب المسكرات والمخدرات والزنا وسائر المحرمات، هذه تحتاج إلى صبر عنها وحبس النفس عنها ومنعها عن هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى احتساب. الثالث: صبر على أقدار الله التي تصيب الإنسان، فالإنسان تصيبه مصائب وكوارث ومحن، فيصبر عليها ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيوجر على ذلك أجرا عظيما. وسنقرأ هذا الباب من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، فاسمعوا يا إخوة ما ورد في ذلك من الآيات، أو بعض الآيات وبعض الأحاديث التي وردت عن الصبر، وسنبين علق عليها، ونبين لكم باختصار ما تدل عليه هذه الآيات وهذه الأحاديث. وكتاب قيم لابن القيم عن الصبر اسمه عدة الصابرين، هذا الكتاب أنصح أن يشتريه المسلم الذي يستطيع القراءة ويقرأ هذا الكتاب، عدة الصابرين لابن القيم. نعم، اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى استعينوا بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذن هذه الآيات يا إخوة التي سمعتم تدل على فضل الصبر كما بينا. فالآية الأولى ماذا تقول؟ تقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. أمر لمن؟ للمؤمنين، لأن أهل الإيمان هم الذين يستفيدون من الأوامر الشرعية وينتفعون بها. اصبروا وصابروا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالصبر يا إخوة كله خير، وقد أمر الله عز وجل به المؤمنين. لماذا؟ لأنهم إذا اتصفوا بهذه الصفة، يعني صفة الصبر، وعملوا بها رتب الله عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي بينه الله عز وجل في غير ما آية. الآية الثانية تقول وليبلونكم الله بشيء من الخوف. وليبلونكم يعني يا بني آدم، وليبلونكم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، الآية الأولى فيها الأمر بالصبر على طاعة الله عز وجل، وهذه الآية فيها الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تصيب الإنسان. وبشر الصابرين، بشرهم بماذا؟ بشرهم بالنعيم يوم القيامة، بالثمرة العظيمة، بجنات النعيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون هم الذين يحتسبون الأجر عند الله عز وجل، ولا يجزعون عند المصيبة، ولا يتحسرون على فوات المطلوب. لكن لا مانع أن نعمل السبب، لا مانع أن يعمل المسلم السبب الذي يحصل له المطلوب إن كان المطلوب طاعة. لكن إذا فات هذا الأمر ولم يحصل له لا يحزن ولا يتأثر ولا يتكدر. من الآيات التي ذكرها المصنف أيضا قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالصبر من عزم الأمور لا شك ولا ريب، لأن الإنسان الصابر يدل هذا، يدل أمره على أنه مؤمنا بالله عز وجل، على أنه مؤمن بالله عز وجل، لأنه لو لم يكن كذلك لما صبر على هذه الأمور التي تصيبه إذا كانت من أقدار الله، وإذا كان من أنواع الصبر، وإذا كانت من أنواع الصبر الثانية. أيضا بين الله عز وجل من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أن الصبر يعين على ما يصيب الإنسان من المصائب، وما يصيبه وكذلك ما يحصل له من الألم على فوات المطلوب، وكذلك الصبر على الطاعة والعبادة. فالله عز وجل يقول ونعم واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة، فالإنسان يستعين بالصبر والصلاة على أموره، على أموره كلها، سواء كانت في طاعة الله أو عن محارم الله أو على أقدار الله المؤلمة. ثم يقول الله عز وجل إن الله مع الصابرين، وهذه معية خاصة، لأن معية الله يا إخوة تنقسم إلى قسمين: معية عامة، هذه مع جميع الخلق، معهم بعلمه جل وعلا، ومع بعلمه وتصريفه لهم وقدرته عليهم، ومعية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين والصابرين. فمعية الله عز وجل تنقسم إلى هذين القسمين، فمعية الله للصابرين معية خاصة. أعد الآيات. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. نعم صحيح، الآيات كثيرة، وكما قلت لكم ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل ذكر الصبر في القرآن في 92 آية، فالآيات التي ذكر فيها الصبر كثيرة جدا، لكن المصنف ذكر هنا بعضها، والبقية إن أراده طالب العلم يجده في كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. إذن هذا الحديث حديث أبي مالك حديث صحيح رضي الله عنه، لأنه قد أخرجه مسلم، وصحيح مسلم أحد الصحيحين، وهو أصح يعني بعد صحيح البخاري أصح كتاب ما بعد صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. والشاهد هنا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى قوله: والصبر ضياء. كيف ضياء؟ يعني نور يستضيء به العبد يوم القيامة. هذا الصبر نور يستضيء به العبد يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس فيه نور ولا ضياء ولا مصابيح إلا مصابيح الإيمان والتقوى والصبر. فالصبر ضياء يستضيء به الإنسان يوم القيامة ويعرف به طريق الصواب وطريق الخير. والحديث تضمن أحكام كثيرة، لكن نقتصر على الشاهد هنا، وهو أن الصبر جعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، جعله نورا يستضيء به العبد يوم القيامة، يعني ينير له الطريق وينير له كيف يسلك هذا الطريق، لأن يوم القيامة ليس فيه ضياء ولا أنوار ولا مصابيح إلا من وفقه الله عز وجل للعمل الصالح. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. لا إله إلا الله. انظروا يا إخوة إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يسألونه ثم يعطيهم، ثم يسألونه ثم يعطيهم، حتى نفد ما عنده، ثم سألوه فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق عنده شيء، لأنه لا يبقي عنده من الدنيا شيء، ولا تساوي عنده الدنيا جناح بعوضة عليه الصلاة والسلام. ثم بين لهم، قال: ما كان عندي من خير فلن أدخره عنكم، سأعطيكم إياه. ثم ذكر بعض الصفات الجميلة، قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ثم قال: ما اقتنى الإنسان أو ما اكتسب الإنسان خيرا من الصبر. يعني ما وجد الإنسان خصلة أو صفة يتحلى بها أفضل من الصبر. لماذا؟ كما قلنا لكم، لأن غالب أمور الإنسان متعلقة بالصبر، متعلقة بالصبر، فالطاعة متعلقة بالصبر، والمعصية متعلقة بالصبر، والأقدار متعلقة بالصبر. ماذا بقي؟ ما بقي شيء. إذن الصبر ما اقتنى الإنسان وما تحصل الإنسان خيرا من الصبر. ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. فالإنسان إذا استعف عما في أيدي الناس وصبر، فالله عز وجل يجعل الغنى في قلبه. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، يعني ما يوجد طعام يطبخه على هذه النار ولا يعمله على هذه النار، لا توقد في بيته نار. ويمر الشهر والشهران وليس في بيته إلا الأسودان، التمر والماء. هذا النبي الكريم لو سأل الدنيا يا إخوة لأتته بحذافيرها، لكنها حقيرة. فهو يعطي هؤلاء من الدنيا، أعطاهم ثم أعطاهم حتى نفد ما عنده، ما عنده شيء، لأن الدنيا عنده حقيرة عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أنه أتى يوما إلى أهله عليه الصلاة والسلام فقال: هل عندكم من شيء؟ يعني طعام. وكانوا قد ذبحوا شاة لكنها قسمت بين الناس والمحتاجين، ذبحوا ذبيحة. فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لم يبق عندنا إلا كذا وكذا، يعني شيء يسير جدا. فقال عليه الصلاة والسلام: بل الذي ذهب هو الذي بقي، والذي عندنا هو الذي لم يبقى. فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الدنيا حقيرة. إذن ما استفاد الإنسان خيرا من الصبر؟ الصبر، نعم. والحديث صحيح، الحديث صحيح متفق على صحته، نعم. اقرأ. قال رحمه الله: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. إذن هذا الحديث دليل على أن الإيمان نصفه، نصفه شكر ونصفه صبر، كما بين ذلك العلماء. والحديث يا إخوة يبين فضل المؤمن وفضل عمل المؤمن. عجب من أمر المؤمن، كيف عجب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمره كله خير، كل أمر المؤمن له خير. كيف؟ كيف يكون أمر المؤمن كله له خير؟ قال: إن أصابته سراء شكر، الحمد لله والشكر. والشكر يكون بالقول والفعل يا إخوة. بعض الناس يتصور أن الشكر لا يكون إلا بالقول، الحمد لله والشكر، والحمد لله والشكر لله. لكن الصبر الشكر يكون بالقول والفعل، بالقول بالكلمة، بالثناء على المنعم والشكر له، ووضع النعمة في موضعها، هذا الشكر بالفعل. ومعلوم أن الإنسان إذا شكر الله عز وجل كان ذلك خيرا له، وكان ذلك له مزيد، كان ذلك يجعل الله عز وجل له المزيد على هذا الشكر القولي والفعلي. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن أصابته ضراء مصيبة صبر فكان ذلك خير له. إذن أمر المؤمن لا يخرج عن أحد أمرين: إما سراء تصيبه أو ضراء تصيبه، ولا يخرج يعني حاله عن أحد أمرين: إما شكر أو صبر. فهذا الحديث دليل على أن الصبر نصف الإيمان. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، لا إله إلا الله. انظروا يا إخوة، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا فضل الصبر هنا، لأنه وهو نبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتغشاه الكرب في مرض الموت عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أفاق قالت تقول فاطمة وكانت عنده: واكرب أباه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام تحلى بالصبر، بل هو خير الصابرين عليه الصلاة والسلام في حياته كلها. قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأن هذا الكرب سينتهي بخروج الروح عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوة، فكيف بحالنا؟ كيف بحالنا إذا كان هذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويلقى في المرض مرض الموت ما يلقى؟ فنحن يا إخوة والله نحن على خطر عظيم، والله نحن على خطر عظيم. لكن رحمة الله أرجى لنا يا إخوان من أعمالنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يعني لا يمكن الإنسان أن يعول عمله على عمله بحال من الأحوال، لأن العمل يا إخوة، العمل لا يعلم الإنسان هل يقبل أو لا يقبل. ولهذا جاء في الحديث: من بط به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن الجنة وعن الخير لم يسرع به نسبه. فالنسب لا ينفع، والمال لا ينفع، والجاه لا ينفع، والصحة لا تنفع، لأن ذلك كله زائل. لكن العمل الصالح هو الذي ينفع صاحبه بعد رحمة الله عز وجل. إذن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين فضل الصبر هنا: لا كرب على أبيك بعد اليوم، فالصابرون ليس عليهم كرب إن شاء الله، وليس عليهم ضرر بعد الموت، لأن الله عز وجل أخبر في القرآن أنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فاطمة رضي الله عنها يعني دعاها أو حملها حنان الأبوة، لأنها كانت يعني تكرم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أبوها وهو عليه الصلاة والسلام عند الجميع مكرما لا شك ولا ريب في ذلك. لكن هذه بنت، والبنت والولد عادة يكون أحن من غيره من الناس. فقالت: أطابت أنفسكم، يعني رفت الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأرجوزة، وقالت: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، تعني الصحابة. لكن هذه سنة الله في الكون عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، كل نفس ذائقة الموت. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة يا إخوة، وليس كما يقول بعض المبتدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره كحياتنا الآن. بعض المبتدع يقول أن الرسول عليه الصلاة إن الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره كحياتنا الآن، وهذا يا إخوة تكذيب للقرآن. الرسول لا شك أنه حي في قبره حياة برزخية، لكن الله أعلم بكيفيتها، لا نعلم كيفيتها. أما الحياة الحقيقية كحياتنا فليس كذلك، لأن من اعتقد هذا الاعتقاد كذب القرآن، ومن كذب حرفا من القرآن فقد كفر والعياذ بالله. فالله أخبر في القرآن بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، والموت معروف، وقال الله عز وجل أيضا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ويقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره لكنه حي حياة برزخية. وإذا أو لازم هذا المعتقد المبتدع لازمه إذا كان الرسول حيا في قبره حياة حقيقية لازمه أن الصحابة أساءوا أيما إساءة لأنهم دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي وحاشاهم رضي الله عنهم من هذا الأمر. إذن يا إخوة هذا الحديث أيضا من أحاديث الصبر والأحاديث المهمة وهي كثيرة جدا. وكما قلت لكم من أراد المزيد فليقتني كتاب عدة الصابرين. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. إذن يا إخوة لاحظوا هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذه المرأة وكانت ابنته أن تصبر وتحتسب وأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى لأن الله عز وجل هو المتصرف في ذلك. فالابن أعطاها إياه فترة من الزمن ثم يأخذ هذه العارية التي أعارها إياها وأعطاها إياها. فالله عز وجل هو المتصرف في هذه الأمور. وهذا من الصبر على أقدار الله المؤلمة. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقسم عليه أن يأتيها. فقام عليه الصلاة والسلام ومعه جمع من الصحابة إلى هذه المرأة ووجد الابن نفسه تقعقع يعني يتحتضر في الحلقوم. فأجلسه في حجره فبكى عليه الصلاة والسلام. بكى عليه الصلاة والسلام فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ فقال هذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب عباده. وهذا دليل على أن البكاء على الميت لا ينافي الصبر. البكاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا حقا. فالبكاء على الميت لا ينافي الصبر لكن بدون نياحة لأن النياحة محرمة. فالبكاء اليسير أو كون العين تذرف فهذا لا يعني أو القلب يحزن هذا لا يضر بالميت ولا ينافي الصبر إن شاء الله تعالى لما فعله عليه الصلاة والسلام ها هنا. والشاهد من الحديث قوله فلتصبر ولتحتسب هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه أحكام كثيرة لكن الوقت لا يسعفنا في أكثر بأكثر مما سمعتم. نعم. قال رحمه الله وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس

وإذا تأخر على الراهب قال وإذا تأخر على أهله قال حبسني الساحر، وهكذا بإرشاد الراهب. والراهب معناه الذي يعبد الله عز وجل، يعني يبقى في صومعة يعبد الله عز وجل ولا يفعل غير العبادة. الحديث طويل وفيه أمور كثيرة. أولا صبر الراهب، فالراهب صبر حتى شق نصفين ومصيره إن شاء الله إلى دار النعيم إلى الجنة نتيجة للصبر. وثانيا جليس الملك الذي كان لا يبصر ثم أبصر بدعاء الغلام أو بدعوة الغلام فشقه نصفين، صبر ولم يخف من الموت فمصيره إلى الجنة أيضا. وذلك لصبره على القتل واحتسابه لذلك. وثانيا وثالثا صبر الغلام، صبر الغلام على هذه الأمور الأقدار المؤلمة وصبره بعد ذلك على القتل ومصيره إلى الجنة. ثالثا أو رابعا صبر المرأة، صبر المرأة وتقاعست بعدما أرادوا أن يلقوها في الأخدود الذي شق وأوقدت فيه النيران، المرأة تقاعست خافت، فقال جنينها وكان معها صبي صغير قال يا أماه اصبري فإنك على الحق، فدخلت النار فأحرقتها النار وجنينها. والذين تكلموا في المهد يا إخوة أربعة، هذا واحد، وعيسى بن مريم، وكذلك شاهد يوسف، وأيضا شاهد الراهب الذي ادعت المرأة عليه الزنا شهد للراهب بالبراءة. هذه معجزة إلهية حيث ينطق الصغار وهم في المهد، معجزة إلهية. وهنا أيضا المعجزة الإلهية أن الصبي نطق وهو صغير، نطق بالحق الذي ينطقه الله عز وجل. والحديث يا إخوة يطول وفيه فوائد كثيرة وما يعني أمور وأحكام تحتاج إلى وقت طويل، لكن الذي ينبغي أن يعلم يا إخوة ونعلمه جميعا أن الصبر ليس له مثيل في الأعمال التي يقدمها الإنسان، لأنه يدخل في جميع الطاعات ويدخل في جميع المحرمات ويدخل في جميع المصائب التي تحل بالإنسان سواء كانت في بدنه أو في ماله أو في أهله. جميع الأمور التي تخص الإنسان وجميع العبادات الصبر يدخل فيها. إذن ليس بغريب أن يرتب الله عز وجل على الصبر هذه النتائج العظيمة وهذا الفضل العظيم. انتهى الباب ولا باقي؟ بقي كثير. نعم اقرأ. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. إذن هذه المرأة التي كانت تبكي عند القبر وكان المفقود صبي لها، الشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام: اصبري واتق الله، فأمرها بالصبر عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن الصبر أمر مطلوب بل هو واجب في شريعتنا. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي يثاب عليه الإنسان هو أن يكون عند الصدمة الأولى، أما بعدما يجزع الإنسان ويتحسر ثم بعد ذلك يصبر فلا يجر على هذا. هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث. هذه المرأة ما كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرها بالصبر، قالت إليك عني، اذهب عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، يعني بفقد ولدها. قيل لها ويحك إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهبت إليه تريد الاعتذار. قال فلم تجد على بابه عليه الصلاة والسلام حجاب ولا بوابين، وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بابه كان كسائر الأبواب، ليس عليه حراس ولا حجاب ولا بوابين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الربانيون. إذن اصبري واتق الله. وقوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، نعم اقرأ. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. يعني إذا مات لك صغير من أبنائك، مولود من أبنائك سواء كان ذكرا أو أنثى، ثم احتسبت ذلك عند الله، فإن جزاء ذلك الجنة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا احتسبت هذا عند الله عز وجل وصبرت واسترجعت ويعني طلبت الأجر من الله عز وجل، فإن الجزاء على ذلك الجنة، وهذا والله فضل عظيم وثواب جزيل وثمرة عظيمة رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصبر بأمر الله عز وجل. نعم اقرأ. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. إذن هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري، وهو صح كتاب بعد القرآن. يعني إذا صبر الإنسان على الأمراض المعدية ولم يخرج منها فرارا من قدر الله عز وجل وصبر، فإنه يكون له أجر الشهيد، يكون له أجر الشهيد إذا صبر على ذلك واحتسب وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وهذا يا إخوة والله هذا الحديث حديث عظيم، وهو يفيد أن المؤمن ينبغي ألا يحذر ولا يخاف من الأمراض التي تصيب، ولا من المصائب التي تصيب بني آدم، وإنما ذلك كله بقضاء الله وقدره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فاصبروا واحتسبوا واعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم. ولا يفر الإنسان من قدر الله عز وجل، وإنما يحتسب ذلك عند الله. لا مانع أن الإنسان يعني يتخذ الوقاية، لأن عمر رضي الله عنه قال: نفر من قدر الله لا قدر الله. لكن إذا وقع المرض الطاعون وانت في البلد فلا تخرج منه، وإذا كان الطاعون في بلد فلا تقدم عليه إذا لم تكن فيه. هذا هو الجمع بين الحديثين، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. وفق الله الجميع لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.